يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم أتقيكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير عليم خبير قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا آمنا آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا شيئا شيئا لا يلتكم من أعمالكم شيئا شيئا لا يلتكم من أعمالكم شيئا شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا أن أسلموا أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أن هداكم للإيمان للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف بما تعملون قاف والله بصير بما تعملون قاف والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف تعملون قاف والله بصير بما تعملون قاف